Thank you.

في المدرسة محمد. واما اذا اتى فالى سيدنا محمد. واما اذا بكى فحتى نعود الى هذا المكان الطاهر. معشر السادة الاماكن مع الدرس الثامن والثمانين والمئتين انتقل بحضراتكم الان لمرافق الحبيب محمدا في بعض اسفاره. ماذا يقول الحبيب اذا سافر؟ وانما دعاني الى هذه المسيره اننا على وشك ان ننتقل الى بيت الله الحرام بكم. وقبل الذهاب الى البيت الحرام اريد ان ابين هدي الحبيب محمد في اسفاره. فان الحج اسفار وانتقام. ماذا يقول الحبيب عن السفر؟ وما احكام السفر؟ اسمعوا ايها الاخوه ماذا يقول سيدنا في الضايع عن السفر. عندما يذهب احدنا الى الطبيب وهو مكتئب النفس ممزق الوجدان جريح الفؤاد صفيء القلب، يقول له الطبيب يلزمك تغيير الهواء. قبل ان يقول الاطباء هذا العلاج فقد قرره نقيب الاطباء سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما قال سافروا اصحوا. اذا كان السفر تغييرا للهواء فان الامام الشافعي عليه رضوان الله يقول ما في المقابل في عقل ما في ادب وراحه فدع الاوصال والكرم سافر تجد عوضا عمن تفارقهم وانصف فان لذيذ العيش في النصب. اني رايت وقوف الماء يفسده ان صار خوفا وان لم يجر لم يصب. الشمس لو وقفت في الخلف دائمه لملها الناس من رجم وم عربي والوسط الاولى في روح العرب مصطلحا. والسهم لولا صراخ القوس لم يصب. والسمع تحفر بملقا في اماكنه والارض في ارضه نوع من الحطب. فان تغرب هذا حتى مصعوبه وان تغرب ذاك حتى كالسهم. هكذا يقول امامنا الشافعي عليه من الله سحاء الرحمه. فماذا يقول استاذ الشافعي واستاذنا جميعا محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ السفر في الاسلام قسمان. سفر طويل وسفر قصير. يقول الله تعالى في السفر القصير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا الشمس في مناكبها وكل مفرسك ويقول في السفر الطويل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي لا اله الا الله يا ايها الانسان يا ايها الانسان انك كادح اي ساهب بجد الى ربك كدحا مفعول مطلق مؤكد للدحر او مؤكد للعامل هنا لان العامل هنا اسم فاعل انك كادح كدحا انك كاذب وممحل في الذهاب من الدنيا الى الله فملاقيه فملاقيه الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر إذا أراد الله أن يخطب عبده المؤمن قال لملائكة الموت انزلوا إلى عبدي يوشك أن يستريح من عناء الدنيا الله يوشك ان يستريح من عناء الدنيا فتنزل الملائكة ومعها المسك والريحان ويأكلون عليك اطياب يقرونك السلام ويقولون لك تحت الدنيا مشرقا ومغربا فمن الذي اتيت به منها في هذه الساعه ابن ادم فالله لو عاش الفتى في دحره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بنعم عصره لا يحتريه الشكر فيها مره كلا ولا تلم الهموم بباله ما كان هذا كله في ان يفي بمغيث اول ليله في قبره ابن آدم اخرج الى النار المغرب طيبة من الجسد الطيب يصعدون بها الى السماء فيلقاهم الامين جبريل في شركبة من الملائكة الكرام يصعدون بروح الله فعندما تتنثر الروح بين يدي الله ينادي عليها الواحد الملك يا ملائكتي ادخلوا روح عبدي في سدر محفوظ وفرح منظور وطير ممدود وماء يسحور وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يصبحه كما يحلب احدنا الصرخة بين يديه. لا لك رأي فتخش ولا لك إذن تمشي ولا لك لسان يتكلم. العينان غارتا الفم وريحان وجنة نعيم. فنزل من حميم وحصرية جحيم. لا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان صاحب المملكة الدائمة. سبحان صاحب العزة القائمة. سبحان من يحول للشيء فيقول. تجردت من كل شيء في الدنيا حتى ثيابك. حتى ثيابك تركتها بجانب خشبة الهز. حتى ثيابك وجاءوا لك بطلب جديد يسمى الكفن. لا ثياب بعده. لا ثياب بعده. وانت الذي كنت تغير الثياب بضع شيء في اليوم. أنا ما مددت لغيرك سائلا. مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا محيمن سلمتي يا ابن ادم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا أنت آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعلت الى عدل تكون اذا تترشيه بموتك ضاحكا مسرورا فعلت الى عدل تكون اذا تكو في يوم موتك ضاحكا مسرورا ابن ادم المغسل الآن يضع يده على بطنك ويفرس عليها وانت لا تقرا على ان تقول ما لكم نسيتم هذه الساعة ما للأرحام قطعناها وما للضعفاء قد قسناها ما للاموال قد بالباطل اكلناها ما لليتامى اصبحوا على موائد الرهاب صياحا ما للعيون اصبحت لا تسمع ما للاثام اصبحت لا تسمع ما للقلوب اصبحت لا تخشع ما للابدان اصبحت لا تسجد ولا تركع ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني ما لنا نسينا هذه الساعه ما لنا نسيناها وضيعناها وفتتناها وما ذكرناها المغسل افرس على بطنك وانت بين يديه كالقرحن بين خفيه المغسل الان يشيطك ليلبسك الكفن وقد تفرق وربطت الرقبه وحشي الامر والامر قطما وكنت في حياتك لا تقوى على ان يضع احد يده على فمك او خفك وربطت القدمان انت الان محمول لفوق عقيق شفط الرحيل وعندما توضع عقيق شفط الرحيل تنادي يا اهلي يا بلادي يا بكم الدنيا كما لعبت يا رب يا رب يا أخي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت فيه

أن كما علمت أن هناك ناديا رياضيا يسمى نادي الرابع، هذا النادي يمر بالمدارس الثانوية والإعدادية، يرسل منسوبين منه إلى تلاميذ المدارس ليشتركوا في هذا النادي ويمارسوا ألعاب الكاراتيه. ولقد سألت التلميذ الذي أخبرني بذلك وقلت لها قلت له متى تبدأ الرياضة وما مواعيد النادي، وعلمت أن المخطط رهيب، علمت أن المخطط رهيب. عندما قال لي ذلك التلميذ إن العمل يبدأ هناك يوم الجمعة من كل أسبوع، قلت له من أين وإلى أين؟ من متى وإلى متى؟ قال من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد العصر، يعني لا صلاة جمعة، لا صلاة جمعة. حاربت الإسلام في كل شيء، قوارير على أبواب السينما، قوارير على أبواب المسرح، قوارير على محلات البيرة، قوارير على شارع الهرم والأشقياء العرب، الزناح الذين يشترون الأعراض، قوارير على الجمعيات الاستهلاكية، قوارير على المستشفيات، قوارير على عيادات الأطباء. أما بيوت الله فتبيت خاوية على عروشها تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. حاربنا الصلاة فخلق الصيام من ذكر الله، حاربنا الصلاة فأصيب الشباب بالعقد النفسية، حاربنا الصلاة فأصيب الشباب بالأمراض العصبية. لو كانت مصر دولة مؤمنة بالله لماذا تسمحين يا مصر؟ لماذا تسمحون يا حكام مصر بدخول الكتب الساقطة التي تضيع الأسواق؟ لماذا حكام مصر يا من تدعون الإسلام تسمحون ببيع الكتب التي تحرق أعصاب الشباب؟ كتاب عن قنطرة، كتاب عن قرويز، كتاب عنوانه كيف تصل الى قلوب الحضارة، كيف تصل الى قلوب الحضارة. يا شباب يا شباب كيف تصل الى قلوب الحضارة. كتاب ألفته امرأة اسمها نوال الشعداوي اسمه المرات والجن، وقالت نوال أشفق الله صوتها إلى الأبد، قالت لماذا لا تحررون المرأة من قلوبها؟ والحق أنها تريد بالقلوب الفضيلة الفضيلة الإسلام. الإسلام الأساس يحارب من الشيوعيين ويحارب من الأمريكان على حد سواء، على حد سواء. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية من محيطها الهادي إلى محيطها الأطلسي بأربع جماعات، جماعة التصوير وجماعة التصوير

التكفير فهي الجماعة التي تشهر بالفضيلة وتسبحها سبحا على قارعة الطريق، وهم الذين سموا أنفسهم عالم الخلق، وتحت كلمة الخلق ضحى به أفلام أنا ميسية المراهقين، تخرجت في مدرسة المشاغبين، صرت في قاع المدينة، لقيت امرأة سيئة السمعة، فقالت لي أبي فوق الشجرة، فعدت السلم الخلفي، فوجدت في بيتنا رجل، فصحت قائلا أين أخي؟ جماعة التشخيص. فن القبلات فن والرقصات فن والاحضان فن وسيلان ماء الحياة فن والرذيلة فن وعازف الكيسار يوم مات اول امس قامت القيامة ونفق في السور ووقعت الواقعة. لماذا؟ لأن عازف الكيسار ابن توفيق الحكيم قد مات، ويوم مات شيخ الأزهر ما أحببت منهم من أحد أو سمعت لهم رسمة، لكن يوم مات عازف الكيسار ان هالت عليه قصائد الرساء وان هالت كلمات المديح، حتى ان اباه لما بلغه مرض ابنه كان الواجب ان يقول انا لله وانا اليه راجعون، لكن الاليف الكبير الذي ملا الدنيا خليجا وعجيجا وصراخا ونواحا ومات في جمعيه تسمى جمعيه تبادل الزوجات، جمعيه تبادل الزوجات، اي ان كل واحد له ان يستبدل زوجته بزوجه صديقه ويبقي معها الساعات الطوالي. لما بلغه موت ابنه لم يقل انا لله وانا اليه راجعون، انما قال انا مش شاهد بشيء لاني مسلمين القران. لا اله الا الله فرق رسول الله. ما هذا؟ سكنك الان. جماعة التشويع وجماعة التبرير وجماعة التشريع، اما جماعة التكبير فهي الحكومات التي تتكثر على التزوير والتبرير والتشريع. فاذا ما تكثر الحاكم على ما تكثر فقد اثر الاخلاق تكبيرا، واذا اصيب القوم في اخلاقهم فيقم عليهم محكما وعويلا، وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا. ايها المسلمون الاعزاء، لقد كان عسكي شديدا وكان عسكي اشد على كاتب صحفي معروف بفكرة يكتب تحت عنوان فكرة، وقرأت له فكرة يوم الأحد 22 أكتوبر 1978. أتدرون ماذا قال أبو درش في هذه الفكرة؟ قال كلاما ليسه كان غائب الوحي حين كتبه. اسمعوا ماذا قال، اسمعوا إلى السموم التي تسري فيه اسماء شبابها ودخل بيوتها. معه سيد مصطفى امين جعله الله في صراط عليه. سيد مصطفى الكاتب الكبير في مصر. الكاتب الكبير في مصر كتب يقول انها كانت وزيرة ناجحة في احدى مؤسسات الشخصية وكانت تحب رجلا من رجال الاعمال من فرنسا. ولما مات حبيبها حاولت ان تجد عوضا عنه. مشت مع غيره من الرجال دخلت معهم الفنادق جلست معهم لتتناول الطعام ولكنها رأت صورة حبيبها على طبق الطعام قامت لترقص معهم ولكنها تذكرت حبيبها الذي مات ذهبت الى المذابح لتقضي بعض اوقاتها ولكنها تذكرت حبيبها وخطواته التي كان يمشي في هذه الارض فماذا فعلت في يمنها. قالت لها داميلا كوبر. داميلا كوبر ام المؤمنين. داميلا كوبر هي امريكاني. هي داميلا كوبر. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قالت اخرجت زجاجة من الوقود وسكبتها على نفسها ثم اشعلت النار في نفسها. ثم ماذا يا سيد مصطفى؟ يا صاحب سنقول حب. اذا كانت سنقول حب قد خربت الدنيا فما بالك في ذكر ريول الحب وماجد الشير حب ودكتور راح حب والحياة كلها غلق في غلق. الآلهة كاف والناس يأكلون العيش والحاف. الناس يأكلون العيش الحاف وابو ذكي يكتب عن الآلهة كاف واذا وجدوا الفرش لا يجدون اللحاف مدت يا آلهة كاف اشعلت النار في نفسها وتركت خطابا قالت فيه اسمع الوصية الغالية. تركت خطاب الماء تمسكتم به فلن تضلوا بعدها ابدا. اسمعوا قالت في الخطاب كما روى السيد مصطفى انني لما اصطفى العيش بعده اكبر من سنتين كانت النار في داخلي فاردت ان اشعلها في حتى تنطفي في داخلي. ما معنى هذا الكلام ايها الساده؟ ما معنى هذا الكلام ايها الاخوه الاعزاء؟ معنى هذا الكلام ايتها الفتيات المصريات المسلمات اعشقن من شئتن وصرن مع شئتن فاذا خالقن العشيق فان هناك ما يسمى بالانتحار ولكم في داميلا كوبر اسوة حسنة. فهذه فرضية. فهذا السلوك احسر تفخر الاخلاق المسكومة. حدثتك ابو الصفا ستكتب لنا عن خطر الامريكان عن خطر الصهاينة عن خطر الشيوعيين. ليتك يا مصطفى كتبت عن الشيوعية في اليمن الجنوبية في اليمن الجنوبية وفي عدن عندما جيء بعلماء المسلمين على يد عبد الفتاح اسماعيل قائد الحزب الشيوعي الروسي في اليمن الجنوبية جاء بعلماء المسلمين وفي ميدان الفسيح نفض فوقهم الاسرول واشعل النار في الروس التي تقول لا اله الا الله. اليمن الجنوبية جاءت بالمخابرات من المانيا الشرقية وجاءت برجال من كوبا وجاءت بمقاتلين روسيا ووضعت يدها على اليمن الجنوبيه. لماذا اختارت اليمن الجنوبيه للبلاد؟ لماذا اختارت الشيوعيه الحمراء؟ لماذا اختارت الشيوعيه الحمراء اليمن الجنوبيه للشام؟ لثلاثه اسباب. السبب الاول انها تضع قدمها على مضيق باب المنبر وهو يمثل عنق السياده، هكذا ارادت روسيا. السبب الثاني انها تتمد احدى ذراعيها لتفوق منابع البترول في الكويت والامارات والسعوديه. السبب الثالث انها تتمد ذراعها الاخرى الى افريقيا لتستولي على المعادن هناك من نحاس وحديد ومنجنيز وقصير وذهب وفضه. هكذا الشيوعية إذا دخلت دولة أفسدتها. لماذا لا تكتب الأقلام عن هذه المؤامرات؟ لماذا أصحاب الأقلام، لماذا لا تريدون الطريق للشباب؟ لماذا لا تدعون إلى الفضيلة الشباب المنهور؟ الشباب قد اشتعلت فيه النار، المستشفيات مليئة والعيادات مليئة والشباب حاضر. يا شباب الاسلام لا تسمعوا لمصطفى امين وانما اسمعوا للمصطفى الامين. لا تسيروا وراء قاسم امين انما سيروا وراء ابي القاسم الامين. كتب جلسية، كتب جلسية تملأ الاسواق، مجلات ساحرة، مجلات ساقطة. الموعد، الشبكة، طريقة الخاص، ما هذا؟ ما هذا؟ هل الحياة جد؟ هل الحياة جد؟ من قال ان الحياة جد فقد خدم اسرائيل خدمة لا يستطيع ان يقدمها لها ديان. ولقد عرفنا في الجنس من سنة 52 حتى ضيعنا العباد والحمار. قضينا على الاخلاق فضاقت الارزاق. هل من الجائز، هل من اللائق، هل من المقبول عرفا وخلقا وشرعا ان يباع كتاب تحت عنوان كيف تصل الى حلول العباره؟ مخططات الشيوعيه صهيونيه صليبيه، شيوعيه صهيونيه صليبيه. والله الذي لا اله غيره، لقد جاءتني فتاة منهارة وغفت لي شكواها وقالت في شكواها خطبني ابن عمي ولكن شعرت بصعود النحوة كلما جلس امامي شعرت كأن وجهه وجه كفر. فقالت لها احدى زميلاتها، قالت لها احدى زميلاتها هل ادلك على رجل